إذا حيل بين المصلي وبين الركوع، كان يكون مثلا في المسجد الحرام، وأحيانا يكون في زحام معين يحال بين الإنسان وبين الركوع، هل يعامل معاملة المسبوق؟ عملية المسبوق يعني يأتي بركعة التي فاتته؟ لا يسجد بقدر استطاعة ولو إيماء. أيوه، والركوع كذلك؟ وأنت سألت عن الركوع. عن الركوع نعم، أنت قلت يسجد هنا. أي نعم. إذا أنا قلت من صح السؤال من صح الجواب. هل فهمت أنا أنه في المسجد الحرام لشد الزحام لا يتمكن من الركوع؟ قد يأتي فوج شيخنا مثلا ويذهب. نعم هل فهمت أنا هيك؟ فأنت ذكرت الركوع ولا السجود؟ الركوع طيب، فالجواب كما سمعت، ليس أن يعتبر نفسه مسبوقا بركعة فيأتي بها لأنه فات الركوع، وإنما عليه أن يركع بأي صفة من صفات الركوع ولو إيماء برأسه، وهذا لا يستطيع أحد أن يحول بينه وبينه. ذكر واضح؟ واضح ذكر.